ولما كانت الحلقة 64 بعد 105، وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد وكأنها غصن مياد يحمل بين أوراقه ثمار الأحلام، وتتنفس حوله عبر الليالي والأيام، فحيته بابتسام ثم قرأت عليه السلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن تشرين ملك الجان لما سمح لابنته الأميرة نيسان بالخروج إلى عالم الإنس، إذ لا خوف عليها من ذلك الجنس، وأمر الخادم أمهات فتحول إلى حصان، وطار بها ومعها وصيفتها إلى عالم الإنسان. وتأخر الخادم عن موعده، وأراد الملك أن يأخذه بجريرته، فنفى الخادم أمهات أنه جاء بعد الفوات، واستشهد بالحارس أيلول على صحة ما يقول. وتقدم كاهن الكهان فأيد كلامه ببرهان، وأثبت لهم أن الزمان يختلف من مكان إلى مكان، فحكم ببراءته ملك الجان. أما نيسان فأباح اتصالها بعالم الإنسان، وكانت الأميرة منذ قابلها رمش العين لا تغمض لها عين، فلما أخبروها بما قال أبوها وجدتها فرصة مواتية لرحلة ثانية، ورسمت خطتها واتفقت مع وصيفتها، وأمرت الخادم أمهات فتحول إلى حصان مجنح لا يشد ذمامه ولا يكبح، وفي غمضة عين حملهما من بلاد الجن وحط بهما في بلاد الإنسان، فجعلتا تمشيان من مكان إلى مكان وهما تتحدثان. مش كفاية كده يا مولاتي؟ بس تعالي، عم أمهات بيستعجلنا. طول بالك يا عم أمهات، برضو احنا تأخرنا. مش ده المكان اللي قابلنا فيه رمش العين؟ هنا طلعوا علينا اللصوص المجرمين، ومن هنا طلع لنا رمش العين وطلع السيف وهزم لوحده المجرمين، ومن هنا طلعوا يجروا هربانين وانجرحت دراعه اليمين رمش العين. انتي يا مولاتي. انا ايه؟ انتي ما تعبتيش من اللف عليه؟ بس اشوف ولا ايه؟ ليه؟ علشان اقول لرمش العين سلام دراعك اليمين. عشان كده بتفتشي عليه؟ اللي ضحى علشاني بدمه لازم احمل همه واسال عنه. طب بس هو فيه رمش العين؟ انتي يا مولاتي. انا ايه؟ لا بس يعني ضمنة تلاقيه؟ قلبي بيقولي اني هقابله ويقابلني، والقلب ما يكذبش يا قاب، عمر القلب ما كان كذاب. بس يعني حنفضل كده ماشيين لما نقابل رمش العين؟ فين؟ يا ريتني كنت اعرف فين رمش العين. رمش العين. انتي يا مولاتي. انا ايه؟ انتي عايزه تقولي ايه؟ انت يا مولاتي بتحبيه؟ وانا حكره ليه بس يا قاب؟ لا ما تهربيش من الجواب، إرادة ربنا. إرادة ربنا. تعالي من هنا. لكن يا مولاتي، عارفة إنك حتقولي لي إنه إنسي له مني ولا من جنسي، لكن هو الحب بإيدينا، ده شيء مكتوب علينا، ربنا يتولانا. مية سلسبيل. الله، ده الرجل بتاع السبيل. تعالي نسأله يمكن نلاقي الدليل. عمي اللي واقف على السبيل، عندكش شربة مية لبنت السبيل ويبقى لك الجميل؟ يا سلام، ده كلام من العندي والعندي كمان، دي المية ما تفوتش على عطشان. اتفضلي يا ست الستات. بسم الله. الحمد لله. تستاهلي الحمد هنيا يا بنتي. الله يهنيك يا عمي، ده شيء جميل. قولي يا عمي يا بتاع السبيل، فتش عليك عطشان سبيل، جدع شهم ونبيل، مجروح في دراعه اليمين واسمه رمش العين. فات يا بنتي عليا وشرب من الطاسه دي، وسالني عن صبيه جمالها فتان واسمها نسان. نسان. ما تبكيش يا صبيه، ما دام انتوا الاتنين شربتوا من الطاسه دي يبقى ضروري هتجمعكوا الايام وتتحقق الاحلام. يا ريت يا صاحب السبيل. الصبر جميل لكن حبله طويل، كل شيء يهون والمقدر لازم يكون. جرى ايه يا عم امهات؟ برضو امهات. ازيك يا عم امهات؟ ايه مالك يا امهات؟ يا خبر، ده احنا قربنا على الزوال. كل شيء لزوال. يلا امال تعالي اطلعي يا بنتي. وانتي وادي كمان يوم فات. يلا يا عم امهات، مع السلامه يا بنات. اوام يا عم امهات. فوق يا عم امهات، فوق كمان، فوق فوق. رمش العين. ابويا. ايه الكلام ده اللي قاله لي الطبيب بركات؟ بركات، انت عايز تفسخ الخطوبه بصحيح؟ اتكلم، خليك صريح. ما بتردش ليه؟ انا بكلمك تكلمني. ارجوك يا والدي، دي حاجه مش بيدي. يعني عايز تفسخ خطوبتك؟ ما كنتش احب اخالف رايك. وايه اللي جرى لعقلك؟ اللي جرالي ان قابلت نص التاني، ما كنتش شفت نسان. نسان نسان نسان، دي ايه اللي طلعت لنا على اخر الزمان؟ تقدر تقول لي نسان دي تبقى مين؟ بنت مين؟ ومنين؟ وفين؟ يا ريتني كنت اعرف هي فين، لكن بيتهيالي اني مكتوب لها وهي مكتوبه لي. والناس دول اللي كلمناهم نكلمهم تاني؟ اكلمهم تاني ليه؟ واقول لهم ايه؟ اقول لهم ان ابني اللي برشحه للملك بعدي بيكسر امري؟ مش بخطري، انا لقيتهم ناس طيبين وقلت ان دول اختين وانتوا اخين، ونلم الشمل ويبقى الفرح فرحين. تقوم انت تيجي النهارده وتفاجئني بالكلام ده؟ اذا كانت سعادتي تهمك. انت بتتكلم على قدك، انت بقى عقلك رحمتك وعطفك. اسمع بقى ما اقولك، انا حسيبك تشاور عقلك وحرجع لك، وان ما كنتش تغير رايك انا مش هقولك ايه اللي هيحصل لك. بس والله عال هو كلام عيال؟ ها يا مولاتي، انا وصفتك وخدمتك، انا خايفه عليكي من نفسك. ده انسي يا مولاتي مش من جنسك، فوقي لنفسك. لكن له قلب زي الانسي. ما انتش شايفه شجاعته؟ ما شفتيش شهامته؟ والحب ده ايه نهايته؟ مكتوب عليا، لازم اشوفه بعينيا. لكن انتي اول تأكدتي لازم راخر يكون بيحبك انتي. ده اللي حصل يا اب. ومنين عرفتي؟ صاحب السبيل اللي سقاني وسقاه حكالي عن حب وهواه. أيوة صحيح، هو سأله عنك، لازم بيحبك. يا ربي أساعدك إزاي يا حبيبتي؟ تعالي نروح لعم أمهات، ده أنا ضحي عشانك بحياتي. تعالي يا مولاتي نروح لعم أمهات. عايزينه من أمهات؟ أمهات يلا أوام، اعمل لنا حصان، حصان بجناحين وتشيلنا إحنا الاتنين. على فين؟ حنقوم برحلتنا زي عادتنا. شوفي بقى يا مولاتي، أنا جاي مخصوص عشان أقولك قبل مولانا ما يفاجئك. ويفاجئني ليه؟ اللي حاصل بينك وبين الإنس أنا حاسس بيه وما أقدرش أخبيه ولا أقدر أسكت عليه. أنت بتقول إيه؟ دي مهمة ومكلفني بيها مولانا، دي حراسة وأمانة. أمهات أنا حارس عليك انتوا الاتنين، والحارس أمين، لازم أحكي له على رمش العين. أمهات عم أمهات. هو انطلق الخادم أمهات فغاب بضع سويعات، ثم عاد إلى الأميرة وهو في حالة مثيرة، فتقدمت الأميرة إليه وأقبلت الوصيفة عليه، فأخبرهما أن مولاي هنا. أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 64 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.